أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. لقد أحرقه وعدته السلام عليكم لقد أحرقه وعدته طلب منا الله والله ما لكن والله موجود كلمة شفاء بسم الله الرحمن الرحيم بينهما وما عليك ايه يا قران الله يحفظك الله عليك الله العظيم وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر الله لا إله إلا هو له الأسماء أتاك حديث موسى وهل أتاك حديث موسى فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. صدق الله العظيم. مش حال عظيم من الهيوم. محدش هيقوم يا عم الشيخ زايد. محدش جاي. كل ما انت عندك محدش جاي. وانا اخترتك فاستمع لما يوحى. وانا اخترتك فاستمع لما يوحى. الحكيم. الله يبيل على السيد عليك. فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه وما تلك بيمينك يا موسى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي أتوك قال ألقها يا موسى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى جناحك لنريك من آياتنا صدق الله العظيم. والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمسمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ويعلو عليه هكذا.